الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة. التحيات بالكسر أو التحيات بالفتح؟ التحيات. التحيات. فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. ماذا نستفيد من الخبر؟ في عفو الله عنك، أولا دليل على مشروعية هذا الدعاء تشهد في الجلسة الأولى والجلسة الثانية، هذا من إجماع مشروعي، هو دليل عفو عنك أيضا لمن قال لفظ الوجوب، دليل لمن قال لفظ الأمر، دليل لمن قال بالوجوب، هم الإمام الشافعي أنهم وحجة على من قال بالسنية. ومفاد الحديث أيضا وفي عفو الله كان يمنع من هذا اللفظ السلام على الله. لماذا منع؟ لأن الله عز وجل هو السلام، لأن هذا دعاء. ما معنى السلام في أسماء الله؟ السلام عليك من النقص والعيب والآفات. نعم صحيح. ما في دليل من القرآن إثبات السلام؟ نعم. ما هي الآية؟ سورة الحشر. السلام المؤمن. السلام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر. ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث. ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا. طيب هنا في الحديث يقول ثم يتخير من الدعاء، ماذا نستفيد من هذا؟ في مفاهيم فقهية دليل لمن قال بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. طيب هل في دلالة على الدعاء في التشهد الأول؟ كيف حالك؟ هل في دلالة هذا الحديث على الدعاء في التشهد الأول؟ لمن أين خصص هذا الحديث في التشهد الثاني؟ حديث فضالة بن عبيدة قال عاجل هذا الدعاء في الصلاة. ماذا سمع من حديث فضالة؟ أفضل كأنه الجمع بين أولا أنه لا يبدأ بالدعاء ووجوب. طيب وهذا الحديث؟ قال ثم يتخير من الدعاء ولا ذكر لا أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يتخير من الدعاء عجبه لي. لكنه لم الأربعة قول واحد أخلاقه ما يجب في التشهد الأول. طيب لا يمكن نحتج بحديثة بعبيدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الأول كأنه على الرضف وهي حجارة محماة، لا يمكن نحتج بهذا الحديث؟ نعم. طيب ما درجة هذا الحديث؟ الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، ولكن طبعا هل الانقطاع هذا متفق عليه أو في خلاف؟ له حكم الموصول طبعا، لأنه متفق على الانقطاع لكن له حكم الموصول، لأن أبي عبيدة يروي عن أبيه بواسطة أهل بيته وهو أعلم الناس بأحاديث أبيه، ومن قال ذلك يعقوب بن شيبة وعلي بن المديني والدار قطني وغير واحد من الحفاظ. لكن هل هذا يعني أن نقبل جميع حديث أبي عبيدة عن أبيه؟ أو أن الأصل فيها القبول ما لم يدل شيء على الضعف والنكرة؟ الأصل فيها القبول. صحيح. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. طيب ماذا تقول في رواية النسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد؟ هذا عند النسائي. هذه استدلوا بها على استدلوا بها من قبل وجوب التشهد بوجوبة أنه فرض، لكن أنا ما أسأل عن هذا، كناحية فقهية، أسأل كناحية حديثية، هل تصح هذه اللفظة؟ صحح ابن حجر لكن حكم على بعض الشيء ما هو الصحيح، هل شادة غير شادة؟ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشاهد صحيح لا لم تذكر. نعم الحديث الصحيحين ما في هذه اللفظة من طرق أيضا. نعم اللفظة هذه شادة عند النساء، كنا نقول قبل أن يفرض على التشاهد هذه اللفظة شادة. نعم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتص. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبار ليث. من هذا ليث؟ ليث مسعود. طب لماذا لا يكون ليث بن أبي سليم؟ لكن هو اللي يروي عن الزبير. نعم انه اللي يروي عن الزبير، ولكن ليس كما يقول يعني تسبب احيانا بعض الناس يقول لم يخرج له مسلم، غير صحيح خرج له مسلم لكن نعم في المتابعه ليس في الاصول، لكن الذي يروي عن ابي الزبير هو الليث بن سعد. نعم قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن حميد حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال. ما اسمه أبي الزبير؟ محمد بن مسلم تدرس مكة. المكي ولا الطائفي؟ المكي. نعم المكي. طيب في ثاني محمد بن مسلم الطائفي؟ نعم في ثاني محمد بن مسلم الطائفي، وآخر رتبة من محمد بن مسلم المكي. نعم قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة. طيب هذا مغاير لحديث مسعود، ما هو المشروع في مثل هذه الحالات؟ عفى الله عنك، قاعدة ذكر شيخ الإسلام نقل علم أحمد المحدثين التنويع فيما تنوعت في الروايات، لكن إذا أراد الاقتصار اقتصر على حديث المسعود لأنه أصح. إذا أراد يقتصر على واحد، هل يصح له الجامع بينها؟ لا، التلفيق بدعة. التلفيق بدعة، نعم. إنما إذا أراد يعمل هذا أو يعمل بهذا. طيب هل يشرع له يتشاهد تشهدين في صلاة واحدة؟ لا لا يشرع له هذا. نعم قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة. ما اسمه أبي عوانة؟ الوضح مبدوه الأشكر. نعم سري. حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم، فقال لعلك يا حطان قلتها، قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها، فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ما يرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا نستفيد من الخبر، خاصة القصة بداية الحديث في عفوا تغليظ المعلم على المتعلمين لحاجة. نعم، وهل في أن العبادات توقيفية؟ نعم أفضل. نعم، في عبادات توقفية، وأنه لا شرع إلا ما شرعه الله وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومع ذلك لا اجتهاد في ذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: وإذا قرأ فأنصت، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال هو أبو بكر فحديث أبي هريرة. فقال هو صحيح، يعني وإذا قرأ فانصت. قال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعته هنا ها هنا ما أجمع عليه. نعم، عندنا لفظتان الآن فيما كلام، ما هما؟ عندنا هناك زيادة بكامل عن أبي عوانة، فإن الله قال عشان أبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله حميدة. نعم، وعندنا فضانك وإذا قرأ فانصت. طيب ما درجة إذا قرأ فانصت ما حكمها؟ شاذ. من شذ من سليمان التيمي. نعم، للمخالفة. نعم، للمخالفة والتفرد، وقد أشار لشذوذها الإمام أبو داود في سننه، إذن شاذة. والرواية الثانية يجبكم طريقة بكامل عن أبي عوانة، قول أبي كامل وحده التفرد. نعم، لكن ما خالف أحدا. نعم، عندك قول وحده يشهر عفوا بالتفرد. نعم، وذلك مختلف فيها. أما رواية فإذا قرأ فأنصت فهي شادة. هل يدفع عفك على كلام مسلم على أنه صحتها؟ هو اللفظ صريح هنا، طبعا هذا الكلام غير موجود في بعض النسخ، موجود في بعض النسخ، لكن واضح أن مسلما يرى صحتها، ولكن تصحيحها في نظر، لأن أكثر الحفاظ لم يذكروها، قد تفرد بها، وأيضا تفرداته فيها نظر، لأن عنده شيئا في حفظه. نعم، كيف يجاب عن الأحاديث التي ذكرها مسلم قد اختلف في صحتها؟ ويقول هو مسلم رحمه الله ما أورد هذا اللفظ الآن، هو أوردها الآن كزيادة وأشار إليها. ليس كل شيء لم يذكره البخاري ولا مسلم في صحيحيهما يكون ضعيفا. البخاري صحح حديث والطهر ماء والحل ميتته ولم يرده في صحيحه، مسلم صح هذه اللفظة ولا أوردها في صحيحه. فأحيانا لا يردان الشيء وهو صحيح عندهما، وأحيانا يردان الشيء وفيما كلام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: إن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. نعم، ماذا درجة الزيادة؟ ذكرها في المتابعات. متابعات، لماذا قلت هذا ذكرها في المتابعات؟ وكيف فرقت بين المتابعات وبين الأصول؟ أفضل عنك الأصل وهو ليس المقتل، لكن الأصل أن يذكر أن يستهل الباب بالأصل. بالأصل هكذا ذكر الحاكم في المدخل، لكن هنا في أيضا أمر آخر نتأمل، لا تنظر إلي، تأمل، هل في دليل على أن هنا ذكر ليس في الأصول؟ تأمل، تدري سبق أجابت أكثر مرة عن هذا السؤال، تأمل في الكتاب ومجاهد. ذكر الفاضل هذا قاله. طيب والإسناد؟ الإسناد يدل على أنه ذكر في الأصول أو في كلام معمان قتادة صبيح بصري ومعمر إيه نعم. ماذا يكون إذا هذا دليل قرينة على ما تفضلت بذكره صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمت. ماذا نستفيد من الخبر خاصة قولوا في عبارك سدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر. طيب كيف وضعت هذا في التشهد الأخير؟ وهل في الحديث أن هذا في التشهد الأخير؟ لأن عفى الله عنك طبعا لابد أن يضم الحديث بعض إلى بعض إذا ضم بعض إلى بعض اكتسبت هذا ومن ثم اتفق العلماء على هذا لكن اختلفوا في الحكم. ماذا يستفيد من الخبر؟ وفي عفى الله عنك جواز الإفراد إفراد السلام عن الصلاة والعكس خلافا لذلك وفي عفى الله عنك كذلك صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الصفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن الإنسان جلس في بيته يريد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصلاة الإبراهيمية أو الله اللهم صلي وسلم على محمد ويقتصر على هذا؟ ما شاء الله هذه أكمل يعني أكمل الصلاة الإبراهيمية أكمل لك أكثر أجرا ولو اقتصر على هذا القدر أجزاء نعم صحيح تفعلها نعم.